في الحلقة هذه سنكمل الحديث عن هذه النغمة ضمن كلمات المقرأ السيد عباس أنجام، وبعدها نتوقف عند قراءة القرار والجواب وجواب الجواب لمقام السيجا بصوت الأستاذ رحيم خاكي. وختاما فضيلة الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل يبين لنا بتلاوته الجميلة مقام السيجا. في بدء الحديث مستمعينا الكرام عن مقام السيجا نستمع إلى القارئ الأخ السيد عباس أنجام أحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين. كان حديثنا في الحلقة السابقة حول مقام السيجا، وذكرنا بأن هذا المقام هو كثير الانتشار وواسع جدا، وقد يعبر عن مفاهيم الحزن والفرح وما شابه ذلك. وتلونا بعض الآيات من هذا المقام في قسم التطبيق العملي من درسنا، وفي هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن فرع من مقام السيجا وهو الرمل. هذا المقام أيضا مقام جميل ويكمل مقام السيجا، ويعبر عن مفاهيم مثل البدل أو التوبيخ أو الإجابة عن مفهوم ما، ويتلى في وسط مقام السيجا غالبا عندما نريد أن نؤكد على مفهوم خاص. مثلا سأتلو عليكم البسملة في هذا المقام لكي يكون معرفا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما مورد تطبيقي من هذا المقام فمثلا هذه الآية من سورة التين: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فمن الآية أليس الله بأحكم الحاكمين هنا توبيخ قد ذكر بعد فما يكذبك بعد بالدين، فنستطيع أن نقرأ الآية الأولى في السيجا والآية الثانية في الرمل على النحو التالي مثلا: فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أما الأمثلة من الموشحات الإسلامية والمدائح النبوية من هذا المقام سأذكر لكم بعض منها، فمثلا: يا خير خلق الله، يا نور عرش الله ذخري، يا من رقى وسما للعز أعلى سما ذخري. أو مثال آخر: طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وإلى هنا أختتم حديثي في مقام السيجا، وأتمنى لكم أجمل وأطيب الأوقات مع القرآن الكريم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب مستمعينا الكرام، عند هذه المحطة ولمزيد من الفائدة نستمع إلى قرار مقام السيجا بصوت الأخ رحيم خاكي أحد المقرئين المشهورين في الجمهورية الإسلامية في إيران. يقرأ لنا القرار من الآية الأولى حتى نهاية الآية الثانية من سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يَوْمَ عَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. كان هذا قرار مقام السيجا. أما الآن نستمع إلى جواب مقام السيجا يقرأه لنا الأخاكي من الآية الثالثة حتى نهاية الآية الرابعة. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى وكانت هذه تلاوة الأخاكي لجواب مقام السيجا. أما الآن نتوقف عند جواب مقام السيجا. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم استمعنا إلى المراحل الثلاثة من مقام السيجا: القرار والجواب وجواب الجواب. بالحضر وبالباب قبلنا الأعداء. بالحضر وبالباب قبلنا الأعداء وغمرنا النور. الله الله الله من رب غفور. الله الله الله وغمرنا النور. الله الله الله من رب غفور. الله وختاما نتوقف عند تلاوة فضيلة الشيخ المرحوم مصطفى إسماعيل وهو يتلو من الآية 29 حتى الآية 34 من سورة قاف مبينا لنا مقام السيجا. ما يبدل القول لدي Oh! كانت هذه تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل بين لنا فيها مقام السجا. تيموني تيموني عن سواهم واشغلوني عن سواهم محلى هواهم روحي في دوم يا عيني ولو جفوني وصلاتي للتهام ثم زادت انكرامي هم رجال في غرام. وختاما تقبلوا تحيات مخرج البرنامج الأخ طارق شوهان والهندسة الصوتية السيدة أزادي، وهذا الذي يتحدث إليكم يدعو لكم بكل خير وبكل عافية وسؤدد إن شاء الله أحمد نجم. شكرا لحضراتكم ضمن هذه المتابعة الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسألكم الدعاء. حبيبي للقاء دمت شوقا راعيا عهد الوفاء طال شوقي يا حبيبي للقاء دمت شوقا راعيا عهد الوفاء ارحم فؤادي من صدود وجفاء شد بوصل يا قليل الأتقياء قال شوقي يا حبيبي للقاء دمت شوقا راعيا